أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة الأنعام ضمن فقرتنا الأولى للقراء العاجم، والتلاوة كانت للقارئ التركي أحمد علي ساري كايا. وقد رتل إذن من سورة الأنعام بضع آيات، في هذه الآيات تساؤل إنكاري بمعنى التقرير بأنه ليس من أحد أشد ظلما من الذي يفتري على الله الكذب فينسب إليه سبحانه ما ليس منه، أو ممن يدعي بأن الله أوحى إليه. وفي الآيات إشارة إنذارية إلى ما سوف يكون من أمر الظالمين عند الموت وبعده، ثم قررت مظاهر قدرة الله تعالى وعظمته في الكون. وقد انتهى كل مقطع بالتنبيه على ما في هذه المظاهر من دلائل على وجود الله واستحقاقه للعبادة والخضوع له وحده لا شريك له، ومرة بالتنديد بالناس لانصرافهم عن التفكير في ذلك، ومرة بالتنويه بأن الله إنما يفصل الآيات للنبهاء والعقلاء والعلماء ليتدبروا فيها وليؤمن من حسنت نيته ورغب في الهدى. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن مع القرآن. ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن. مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام، وإلى هذه الفقرة الثانية ضيف الأسبوع. وضيفنا في هذه الحلقة الشيخ منصور بن عبد الله الشليل، وهو إمام جامع الأمير مشعل بالرياض. باسمكم جميعا نجدد الترحيب بالشيخ منصور، حياكم الله شيخ. حياك الله يا شيخ عبد الله. مرحبا بكم شيخنا الكريم. ولعلنا في البداية نعطر أسماعنا بتلاوة لأي مقطع تختارونه. سترتل من بداية سورة الأنعام. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خيرا شيخ منصور على هذه التلاوة الندية. مع القرآن. حياكم الله مجددا المستمعين الكرام، ونحن الآن في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، فقرة ضيف الأسبوع، ونجدد ترحيبنا بالشيخ منصور بن عبد الله الشليل إمام جامع الأمير مشعل بالرياض. حياكم الله مجددا شيخ منصور. الله يحييك يا أخي الكريم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أشكر إذاعة القرآن الكريم على استضافة لهذا البرنامج المبارك، وأحييك يا أخي عبد الله، وأحيي إخواني القائمين على هذا البرنامج المبارك والذي نسأل الله عز وجل فيه النفع والفائدة. اللهم امين. حياكم الله. ولعلنا بعد ان عطرنا اسمعنا بهذه التلاوة الندية ندخل في مسيرتكم في حفظ كتاب الله تعالى وتعلمه. طبعا بالنسبة لي مسيرتي في تعلم القرآن وحفظه، فقد قرأته على والدي رحمه الله عز وجل في ايام بداية تقريبا في السن 18، وبعدها بدأت بدخول حلقات تحفيظ القرآن عندما كنت أبلغ من العمر 25 عاما تقريبا، جمعية تحفيظ القرآن الكريم، وتعلمت القرآن فيها وتعلم وحفظا، ثم بعد ذلك قرأت القرآن كاملا على الشيخ محمد يسري حفظه الله تلاوة وتجويدا. و نعم. ما شاء الله، حفظتم القرآن الكريم، وكم كان عمركم وقتها؟ عمري تقريبا ما يقارب تقريبا من 10 سنوات تقريبا. نعم، من 28 من سنة تقريبا عمري. كان عمرك وقتها 28 سنة. نعم. ما شاء الله تبارك الله. وهذه رسالة ربما لكل من يعني الشباب الذين يعتقدون أن حفظ القرآن الكريم فقط في فترة الصغر، أنه الإنسان قد يحفظ القرآن الكريم حتى وإن كان في فترة جامعة أو كان بعد الجامعة. نعم. مسيرتكم في تعليم القرآن الكريم بعد ذلك وإمامة المساجد. أما مسيرتي بتعليم القرآن الكريم، فقد ذكرت أني التحقت بجمعية تحفظ القرآن الكريم، تعلمت التلاوة والحفظ ولله الحمد. وأما مسيرتي بالإمامة لما يقارب تقريبا 20 سنة ما شاء الله في إمامتي الإمامة الجامعة الأمير مشعل بن عبد العزيز في مدينة الرياض. نعم. ما شاء الله، جميل. دور الإمامة، أحيانا الإنسان عندما يصبح إماما بالذات الحافظ، يعني دور الإمامة في تثبيت الحفظ، هل لها دور يعني دور قوي؟ أي نعم، الإمامة طبعا ما في شك، لا شك أن الإمام أن الإمامة تعينه على أولا المحافظة على الصلوات الخمس وقتها تبكيرا، وبالنسبة للحفظ تعينه على الحفظ أيضا بين في الأوقات في المسجد أو في البيت أو بين الإقامة والأذان. وأفضل الأوقات لحفظ القرآن بعد صلاة الفجر. هذه تجربة أنا وجدتها الحقيقة ولله الحمد استفدت منها استفادة كثيرة. فنسأل الله عز وجل أن يكون عملنا هذا خالص لوجه الكريم. اللهم أمين. إذن وقت الفجر وما بعد الفجر هو أنسب وقت ربما لصفاء الذهن ولأن الإنسان في بداية يومه. نعم، لأن الإنسان يقوم في يوم في اليوم هذا الذي أصبح فيه خالي الذهن ويكون تركيزه جيد. نعم نعم. لعلنا بعد أن سردنا مسيرتكم في حفظ كتاب الله وتعليمه وتعلمه وأيضا في الإمامة نختم برسالة، رسالة قارئ. إحنا عادة في هذا اللقاء في هذه الفقرة نختم برسالة قارئ، إما لأولياء الأمور بخصوص أولادهم أو لحفظة كتاب الله أو للشباب الصغار. نعم، أقول أوجه رسالة لنفسي أولا ثم لإخواني المستمعين والمستمعات، فأقول تلاوة القرآن عبارة عظيمة الثواب، حيث يحصل القارئ على 10 حسنات مقابل حرف واحد من حروف الهجاء، كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وغير وصححه الشيخ الألباني. فالمقصود أيها الإخوة بالحرف في هذا الحديث أحد حروف الهجاء وليس الكلمة، فكم تضيع علينا من الحسنات. ويقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكم أيها الأخوة تضيع علينا من الأوقات والساعات الطوال لا نقرأ فيه حرفا من كتاب الله عز وجل. فأقول أيها الأخوة الله الله العناية بكتاب الله عز وجل. وأقول لك أخي المستمع إذا كنت في عملك مشغولا أو في تجارتك أو في أو تكاثرت عليك أشغال الحياة فلو حتى ولو نصف ساعة تقرأ فيها شيئا من كتاب الله عز وجل. وختاما أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على محمد. شكر الله لكم الشيخ منصور بن عبد الله بن سليمان الشلي الإمام جامع الأمير مشعل بالرياض. حياكم الله. شكر الله لكم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى ثالث فقرات هذه الحلقة، التلاوات المرتلة وترتيل للقارئ الشيخ عبد المحسن الحارثي من سورة غافر. الشيخ عبد المحسن بن مريسي الحارثي هو قارئ مشهور ومعلم للقرآن الكريم، أما في عدة مساجد بجدة وقطر. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذ

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة غافر للقارئ الشيخ عبد المحسن بن مريسي الحارثي، والتلاوة كانت في فقرتنا الثالثة التلاوات المرتلة. تضمنت هذه السورة أغراضا من أصول الدعوة إلى الإيمان، فابتدأت بما يقتضي تحدي المعاندين في صدق القرآن الكريم كما اقتضاه الحرفان المقطعان في فاتحتها، وذكر الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى الإقلاع عما هم فيه، وعقب ذلك بأن دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بينة لا يجحدها إلا الكافرون حسدا من عند أنفسهم، وأن جدالهم تشغيب وتمثيل حالهم بحال الأمم التي كذبت رسل الله بذكرهم إجمالا، ثم التنبيه على آثار استئصالهم وضرب المثل بقوم فرعون وموعظة مؤمن آل فرعون قومه بمواعظ تشبه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قومه. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن حيا هلا بكم مستمعينا الأعزاء مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل، والدقل هو التمر الردي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. مع القرآن. إلى رابع فقرات هذه الحلقة وآخرها، فقرة صغار القراء وتلاوة من سورة الواقعة للقارئ دولة علي، وهو قارئ صغير من دولة كازاخستان ذو ترتيل حسن وأداء رائع. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ دولة علي وهو قارئ من كازاخستان، وقد رتل في فقرتنا الرابعة والأخيرة صغار القراء ما تيسر من سورة الواقعة. لفظ اليمين يدل على الاستقامة وطاعة الله تعالى، أما لفظ الشمال فيدل على الانحراف ومعارضة الفطرة. وأهل اليمين يتمتعون بألوان النعيم الأخروي المادي والمعنوي النفسي والاجتماعي، أما أهل الشمال فيتعرضون لمختلف أنواع العذاب الأخروي بالسحق والإحراق وتجدد العذاب على الدوام. شرابهم صديد أهل النار والماء الشديد الغليان، وطعامهم شجر الزقوم الشديد المرارة.